ضرب من ليس مذنبا. وزينب هذه مشاعره نحو زوجته، وزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. هذه مشاعر جدا راقية تجاه زوجته، فأين هذا من يقبح وهو داخل ويقبح وهو خارج ويلقي بالعبارات الجارحة لأخته أو لزوجته أو لبنته أو موليته؟ والإمام أحمد رحمه الله ذكر امرأته يوما فترحم عليها وقال: مكثنا 20 سنة ما اختلفنا في كلمة. يقول: ما اختلفنا في كلمة 20 سنة. يقول من سمع ذلك منه، يقول: وما علمنا أحمد تزوج ثالثة. وهذا الزبير بن بكار سئل: منذ كم زوجتك معك؟ قال: لا تسألني، ليست ترد القيامة أكثر كباشا منها. يقول: ضحيت عنها 70 كبشا من بره ووفائه بها. يقول: ضحيت عنها 70 كبشا. وهذا محمد بن عبيد الله المسجي يرثي امرأته وهو شاعر أمير، يقول: ألا في سبيل الله قلب تقطع وفادحة لم تبق للعين مدمع، أصبرا وقد حل الثرى من أوده، فلله هم ما أشد وأوجع، فيا ليتني للموت قدمت قبلها، وإلا فليت الموت أذهبنا معه. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، دقائق قضيناها بين أفياء العلم والفكر مع نخبة من العلماء الأجلاء. إلى حلقة قادمة يتجدد بها اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هدى، هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايع. هذا هدى، هذا هدى. إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس.